بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم بالدرس الأول من دروس شرح شذا العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي عليه رحمة الله. ونحن في يوم الأحد 22 من شهر ربيع الأول من سنة 42 و400 وألف من هجرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذا الشرح بإذن الله سيكون على كتاب شذا العرف في فن الصرف، وهو من الكتب المشهورة في هذا العلم. وطريقتنا في الشرح هي قراءة الكتاب ثم التعليق عليه بما تيسر، ليكون شرحا متوسطا عليه يفك مبانيه ويوضح معانيه بإذن الله تعالى. وسنبدأ إن شاء الله بتعريف مختصر للمؤلف، وهو الشيخ أحمد الحملاوي عليه رحمة الله. هو الشيخ أحمد بن محمد ابن أحمد الحملاوي المصري، توفي سنة 51 و300 وألف، درس في الأزهر ثم التحق بدار العلوم وتخرج فيها وحصل على شهادتها، ثم صار مدرسا فيها. وفي هذا الوقت ألف شذا العرف كما ذكر في المقدمة، ثم حصل بعد ذلك على العالمية الدكتوراه من الأزهر، فانتقل إلى الأزهر وصار مدرسا فيه. وكتابه شذا العرف في فن الصرف احتوى على أبواب الصرف، وقد حررها المصنف من كتب الصرف المشهورة، وخاصة من 3 كتب من أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام رحمه الله، ومن كتاب المفصل في علم العربية لأبي القاسم الزمخشري، ومن كتاب الشافية لابن الحاجب وشروحها، وخاصة من شرح الرضي عليها. هذا الدرس الأول إن شاء الله سنتكلم فيه على خطبة الكتاب، وفيها الكلام على ترتيب الكتاب وعلى مقدمة الكتاب بإذن الله تعالى، ثم ننتقل بعد ذلك إلى قراءة خطبة الكتاب والتعليق عليها. وقال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الكتاب. اللهم إنا نحمدك يا مصرف القلوب على مزيد نعمتك ومترادف جودك وكرمك، غمرتنا بإحسانك الذي مصدره مجرد فضلك، وشملتنا بمضاعف نعمك وطولك، فسبحانك تعالت صفاتك عن الشبيه والمثال، وتنزهت أفعالك عن النقص والإعلال، لا راد لماضي أمرك ولا وصول لقدرك حق قدرك، ونستمطرك غيث صلواتك الهامية وتسليماتك الباهرة الباهية على نبيك إنسان عين الوجود المشتق من ساطع نوره كل موجود، محمد المصطفى من خير العالمين نسبا وأرفعهم قدرا وأشرفهم حسبا، الذي صغر بصحيح عزمه جيش الجهالة ومزق بسالم حزمه شمل الضلالة، وعلى آله مظاهر الحكم وصحبه مصادر الهمم، الذين مهدوا بلفيف جمعهم المقرون بالسداد سبيل الهدى ومعالم الرشاد. هذه مقدمة الخطبة، وفيها تعليق على قول المؤلف رحمه الله المشتق من ساطع نوره كل موجود. فنبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مخلوق من لحم وعظم ودم كسائر البشر، خلق من أب وأم، ولم يسبق له خلق قبل ولادته، ولكن الله سبحانه تكرم عليه بالرسالة وشرفه بنور النبوة. وما يروى من أن أول ما خلق الله نور النبي، وأن المخلوقات خلقت من نوره، فهذه أحاديث موضوعة أي مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح الاعتقاد بها أو نشرها. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك على أهمية الصرف، فقال رحمه الله: وبعد، فما انتظم عقد علم إلا والصرف واسطته، ولا ارتفع مناره إلا وهو قاعدته، إذ هو إحدى دعائم الأدب، وبه تعرف سعة كلام العرب، وتنجلي فرائد مفردات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهما الواسطة في الوصول إلى السعادة الدينية والدنيوية. فهذا كلام المؤلف في أهمية الصرف، ولا شك أن الصرف مهم، والطالب ما وصل إلى شرح كتاب متوسط في علم الصرف إلا وهو يعلم أهمية هذا العلم من معرفة أحكام اللغة ومعانيها وأساليبها، والسلامة من الخطأ في مبانيها ومعانيها التي تترتب على هذه المباني. ولعلنا نكتفي بذكر بعض الأمثلة العملية على أهمية علم الصرف، فمن ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. فالذي لم يدرس الصرف قد يجهل أو يشكل عليه قوله تعالى فزع عن قلوبهم، ويظن أن المعنى أن الفزع قد بلغ بقلوبهم مبلغا عظيما، لأنه ظن أن صيغة فعل هنا تدل على المبالغة. والصحيح أن صيغة فعل هنا تدل على الإزالة، أي حتى إذا أزيل الفزع عن قلوبهم. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فقال يكبروا، يكبر فعل مضارع على وزن يفعل بفتح العين. فالذي لم يدرس الصرف قد يظن أن ماضي هذا الفعل هو كبر، وهذا خطأ، لأن فعل لا يكون مضارعه إلا مثله مضموم العين يفعل، مثل كرم يكرم وعظم يعظم وصغر يصغر، وكذلك كبر يكبر. وأما الذي في الآية فيكبر بفتح العين، إذن ليس ماضيه فعلا، بل ماضيه فعلا كبرا، فيقال في اللغة كبر يكبر، وهذا الذي ورد في الآية، ويقال كبر يكبر. وعلى الطالب أن يراجع الفرق بين هذين الفعلين. ومن ذلك قول الشاعر: صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم. ومن ذلك أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. فقوله مأزورات جمع مأزورة، وهو اسم مفعول، فالذي لا يعرف الصرف سيظنه اسم مفعول من الإزر، لأن الكلمة مهموزة مأزورة، والصواب أنه اسم مفعول من الوزر وهو الذنب، وأصل كلمة موزورات، ولكن الواو الساكنة قلبت همزة شذوذا. ولأهمية الصرف أوجه كثيرة تكلم عليها علماء الصرف، فنكتفي بذلك ونستمر في قراءة خطبة الكتاب، إذ تكلم المؤلف رحمه الله بعد ذلك على سبب التأليف فقال: وكان ممن تطلع لرشف أفاويقه وتطلب جمع تفاريقه طلبة مدرسة دار العلوم، فإنهم أحدقوا بي من كل جانب، وكان المطلاب فيهم أكثر من الطالب، فما وسعني إلا أن أحفظ العلم ببذله وألا أضن به على أهله. فسرحت نواظر البحث في فجاج الكواغد، وبعثتها في طلب الشوارد، فاقتفت الأثر حتى أتت بالمبتدأ والخبر، ثم جعلت أميز الصحيح من العليل، وأدع ما اقتطفته من ثمار الكثير من السهل القليل. فجاء بحمد الله كتابا تروق معانيه وتطيب مجانيه، عبارته شافية وشواهده كافية، فأنعم نظرك فيه وقل ذلك فضل الله يؤتيه، وإن رأيت هفوة فقل طغى القلم، فإن ذلك من دواعي الكرم، وحاشاك أن تكون ممن قيل فيهم، فإن رأوا هفوة طاروا بها فرحا، مني وما علموا من صالح دفنوا. ونلحظ في كلام المؤلف هنا أنه فرق بين المطلاب والطالب، فأراد بالمطلاب شديد الطلب الذي يطلب بكثرة، ويقول إن الطلاب الذين ألحوا في الطلب كانوا أكثر من الطلاب الذين طلبوا طلبا معتادا. ونلحظ أيضا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى شدة ثنائه على كتابه، وهذه شبه عادة عند كثير من المتأخرين، ولعلهم أرادوا بذلك بيان مدى اجتهادهم وتعبهم في التأليف، أو لأنهم عانوا من بعض الحاسدين ولا يظن بهم أنهم أرادوا المفاخرة والعجب بتأليفاتهم. ويبقى الحكم الحقيقي على الكتاب للقارئين، فما كان نافعا فإنه سيبقى، وما لم يكن كذلك فإن يد النسيان ستطويه. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الاسم الذي اختاره لكتابه فقال: وقد سميته شذ العرف في فن الصرف، والله أسأل أن يلبسه ثوب القبول وأن ينفع به إنه أكرم مسؤول. فسماه مؤلفه شذ العرف في فن الصرف، وهذا اسم علم على الكتاب، وكذلك جميع أسماء الكتب هي أسماء أعلام عليها، فكما أن الإنسان له اسم علم عليه، فهذا علمه محمد، وهذا علمه خالد، وكذلك المدن لها أسماء أعلام عليها كمكة ومصر. فإن الكتب أيضا أسماؤها هي أسماء أعلام عليها، فلهذا تعامل معاملة العلم. ومعنى شذا، الشذا هو قوة الرائحة، وفعله واوي، ولذا يكتب بالألف الواقفة، يقال شذا المسك يشذو شذوا إذا قويت رائحته. ومعنى العرف وهو بفتح العين لا بضمها، العرف هو الرائحة، وأكثر ما يستعمل في الرائحة الطيبة، يقال عرف الرجل يعرف عرافة إذا أكثر من الرائحة الطيبة. وأما العرف بضم العين فهو ما يكون فوق رأس الحيوان، سواء من شعر كعرف الفرس والضبع، أو من لحم كعرف الديك. فلهذا كان من الخطأ أن يقال شذا العرف في اسم الكتاب، بل هو شذا العرف. ثم بين بعد ذلك المؤلف رحمه الله ترتيب الكتاب، وهذه المسألة من الأمور المهمة لطالب العلم، أن يعرف الطريقة التي رتب المؤلف كتابه عليها، لأن هذا سيجعله على علم ويسير على طريق واضح في الكتاب. وينبغي على الطالب أن يفعل ذلك في جميع العلوم، فيعرف كيفية ترتيب هذا العلم، ولماذا رتب بهذه الطريقة، فيفيده ذلك كثيرا في معرفة ترابط مسائل العلم، وماذا درس منه وماذا بقي. ولو أراد أن يراجع مسألة فإنه يعرف مكانها في عموم العلم. فقال المؤلف رحمه الله: وقد جعلته مرتبا على مقدمة وثلاثة أبواب. فالمقدمة فيما لا بد منه، والباب الأول في الفعل، والثاني في الاسم، والثالث في أحكام تعمهما. إذن فالمقدمة كما قال المؤلف فيما لا بد منه، ولهذا تكلم المؤلف في المقدمة على تعريف الصرف والكلام على موضوعه ومسائله وواضعه وحكمه، ثم على الكلمة وأقسامها، ثم على الميزان الصرفي. وتكلم في الباب الأول في الفعل، أي في الأحكام الصرفية الخاصة بالفعل كأبنية الأفعال وتقسيماتها الصرفية. وتكلم في الباب الثاني في الاسم، أي في الأحكام الصرفية للاسم كأبنية الأسماء وتقسيماتها الصرفية وأحكامها الصرفية. وتكلم في الباب الثالث على أحكام تعم الأسماء والأفعال، ففيه الكلام على الأحكام الصرفية المشتركة بين الأفعال والأسماء كالإمالة والإدغام وهمزة الوصل والإعلال والإبدال. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله للكلام على المقدمة، ومقدمة المؤلف تكلم فيها المؤلف رحمه الله على عدة مسائل، فتكلم على اسم العلم وعلى تاريخ الصرف وعلى تعريف الصرف وعلى موضوعه وواضعه ومسائله وثمرته واستمداده وحكمه وتعريف الأبنية وتعريف الكلمة. فبدأ بالكلام على اسم العلم فقال: الصرف، ويقال له التصريف. نعم، التصريف هو الاسم المشهور المستعمل عند المتقدمين، والصرف هو المشهور بعد ذلك عند المتأخرين. فالتصريف كما عند سيبويه المتوفى سنة 180 في كتابه، والمبرد في كتابه المقتضب وغيره، وهو في أواخر القرن الثالث. وأما تسمية العلم الصرف فمن أوائل الكتب التي استعملت هذا الاسم لعلم الصرف كتاب دقائق التصريف لابن المؤدب، وهو في القرن الرابع، توفي قبل سنة 38 و300، وهو أول كتاب ورد فيه الصرف مرادا به التصريف. ثم بدأ انتشار استعمال الصرف ربما لأن الكلمة أخف من التصريف، فاستعملها ابن الحاجب فألف كتابا في النحو الكافية في النحو، وكتابا في الصرف الشافية في الصرف، فاشتهر هذا المصطلح كثيرا. وبعد ابن الحاجب جاء ابن مالك فاستعمل الصرف، كما أنهم أيضا يستعملون التصريف كقول ابن مالك رحمه الله في الألفية: حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري. فاستعمل الصرف في الشطر الأول، واستعمل التصريف في الشطر الثاني. النحو والصرف في الحقيقة نشأ معا، لأنهما في الحقيقة علم واحد، فلهذا كان التابعي أبو الأسود الدؤلي هو أول من تكلم في ذلك، ثم تلاميذه في البصرة، ثم كبار نحوي البصرة وشيوخ سيبويه كأبي عمرو ابن العلاء والخليل الفراهيدي. وعندما ألف سيبويه كتابه، وهو أول كتاب مؤلف في النحو، ذكر النحو والصرف فيه، وكان الصرف في قرابة الربع الأخير من الكتاب. وأول كتاب وصلنا خصه صاحبه بالصرف فقط دون النحو هو كتاب التصريف لأبي عثمان المازني المتوفى سنة 49 و200، وهو تلميذ الأخفش تلميذ سيبويه، وهو شيخ المبرد. وكتاب التصريف للمازني شرحه عثمان ابن جني أبو الفتح المتوفى في القرن الرابع سنة 92 و300 في كتابه المنصف، وهو من أهم كتب الصرف. ومن كتب الصرف المهمة أيضا كتاب التكملة لأبي علي الفارسي في القرن الرابع، وقد شرحه عبد القاهر الجرجاني البلاغي العظيم. وكذلك كتاب التصريف الملوكي لابن جني، وقد شرحه ابن يعيش النحوي المشهور في القرن السابع. وكذلك كتاب الشافية بالصرف لابن الحاجب في القرن السابع، وهو العمدة في هذا العلم، وقد شرحه كثيرون أهمهم الرضي في القرن السابع. ومن كتب الصرف المهمة الممتع في التصريف لابن عصفور في القرن السابع، وقد شرحه أبو حيان رحمه الله المتوفى في القرن الثامن. ومن كتب الصرف كتاب التعريف بضروري التصريف، وكذلك لامية الأفعال، وكلاهما لابن مالك في القرن السابع. ومن كتب الصرف نزهة الطرف في علم الصرف لابن هشام في القرن الثامن. وللمعاصرين جهد مشكور في التأليف في هذا الفن، ومن كتبهم كتاب تصريف الأفعال وكتاب تصريف الأسماء لمحمد محي الدين عبد الحميد، وكتاب المغني في تصريف الأفعال لمحمد عبد الخالق عضيمة، وكتاب التبيان في تصريف الأسماء لأحمد حسن كحيل، وتصريف الأسماء والأفعال للدكتور فخر الدين قباوة، وكتاب المستقصى في علم التصريف للدكتور عبد اللطيف ابن محمد الخطيب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام على تعريف الصرف لغة واصطلاحا، فبدأ بالكلام على تعريف الصرف لغة فقال: وهو لغة التغيير، ومنه تصريف الرياح أي تغييرها. وقول المؤلف وهو لغة التغيير فيه مسألتان: الأولى إعراب لغة وكذلك اصطلاحا، والمسألة الثانية معنى الصرف والتصريف في اللغة. فنبدأ بالمسألة الأولى وهي إعراب لغة واصطلاحا، ففي ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه تمييز، وهو من تمييز النسبة، وهو أصح الأقوال عندي، لأنه على معنى تعريفه من جهة اللغة، يعني تعريف التصريف من جهة اللغة هو التغيير. والتمييز كما نعرف إن كان من تمييز المفرد فهو على تقدير من، وإن كان من تمييز النسبة فهو على تقدير من جهتي. والقول الثاني أنه مفعول مطلق بتقدير تعريفه تعريف لغة، وهو ضعيف في المعنى. والقول الثالث أنه منصوب على نزع الخافض، أي تعريفه في لغة، وهو ضعيف في صناعة النحو، لأن النصب على نزع الخافض ليس بمضطرد. وأما المسألة الثانية وهي تعريف التصريف والصرف في اللغة، فالصرف والتصريف كما ذكر المؤلف التغيير، أي رد الشيء من جهة إلى جهة، وهذا كثير في الكلام، نحو جاءني فلان فصرفته، وفي قوله صرف الله قلوبهم ولنصرف عنك السوء، ومنه قوله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعريف الصرف اصطلاحا فقال: واصطلاحا بالمعنى العملي تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، كاسم الفاعل والمفعول واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى غير ذلك. وبالمعنى العلمي علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. فعرف الصرف والتصريف اصطلاحا بالمعنى العملي وبالمعنى العلمي. قوله بالمعنى العملي أي المهاري أي الأثري، يعني أثره. وقوله بالمعنى العلمي أي بالمعنى النظري كما يقولون الآن، فهو بالمعنى العملي تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة أي إلى أبنية مختلفة، وإنما يكون هذا التحويل من بناء إلى بناء لطلب معان جديدة تدل عليها هذه الأبنية الجديدة. وهذا يكون في الأسماء ويكون أيضا في الأفعال. ففي الأفعال ننظر مثلا إلى هذا الأصل وهو العين واللام والميم، فعلم هذا فعل مجرد، فنستطيع أن نحوله إلى بناء أفعل فنقول أعلم، فيتغير المعنى لأن معنى الفعل الثلاثي المجرد هو فعل الفعل. فإذا قلت علم يعني عمل العلم، وجلس يعني عمل الجلوس، وذهب أي عمل الذهاب، وهكذا. فالثلاثي يدل على فعل الفعل. فإذا حولناه إلى أفعل فقلنا أعلم، أتينا بمعنى جديد وهو جعله يعلم. فإذا قلت علم الطالب المسألة يعني أنه فعل الفعل، هو الذي علمها، فعل العلم بها، اكتسب العلم بها. أما إذا قلت أعلم، أعلم الأستاذ الطالب يعني جعله يعلم، وهذا يسمى في الصرف كما سيأتي بالتعدية، وهو قلب الفاعل إلى مفعول به. ولو حولناه إلى بناء فعل فقلنا علم، فنأتي بمعنى جديد وهو جعله يتعلم بشدة، فعلمته المسألة يعني جعلته يعلمها بشدة. ولو حولناها إلى بناء تفعل فقلنا تعلم، اكتسبنا معنى جديدا وهو الدلالة على تكلف العلم، تعلم الطالب يعني اجتهد وتعب وتكلف حتى حصل العلم. ولو حولناه إلى صيغة تفاعل فقلنا تعالم، فإننا نحصل معنى جديدا وهو ادعاء العلم. تعالم فلان يعني ادعى أنه يعلم وهو في الحقيقة لا يعلم. ولو حولنا هذا الفعل إلى صيغة استفعل فقلنا استعلم لاكتسبنا معنى جديدا وهو طلب العلم. فاستعلم فلان عن المسألة يعني طلب علمها. ويكون التحويل أيضا في تصريف الأسماء، فإذا صرفنا هذا الأصل العين واللام والميم إلى أبنية الأسماء المختلفة لا قادنا ذلك إلى الحصول على معان جديدة. فإذا حولناه إلى صيغة فاعل وقلنا عالم فإن هذه الصيغة وهذا الاسم يدل على الذي فعل العلم، فالعالم هو الذي فعل العلم. وإذا حولناه إلى صيغة مفعول معلوم صار اسم مفعول يعني اسما للشيء الذي وقع العلم عليه. ولو حولناه إلى بناء فعال أو فعالة كعلام وعلامة لدل على من يفعل العلم بكثرة. ولو حولناه إلى مفعل أو مفعلة قلنا معلم أو معلمة لدل على مكان العلم أو زمانه. ويمكن أن نثني ونجمع فنقول عالمان وعلماء وعالمات، فهذا كله تصريف لأنه تغيير للبنية. ويمكن أن نصغر فنصغر عالم على عويلم، وهذا أيضا تغيير للبنية فهو صرف. فهذا معنى تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة. وأما تعريف الصرف اصطلاحا بالمعنى العلمي فهو كما قال علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء، يعني أنه علم قائم على قواعد وضوابط وتقسيمات وشروط، هذه بمجملها توقفنا على علم الصرف أي العلم بأحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. هذه العبارة لإخراج النحو كما شرحنا ذلك من قبل في شرح الصرف الصغير فلا نعيده. وعلماء الصرف على كل حال يدرسون ويدرسون الصرف بالتعريفين علما وعملا، وهم يدرسون هذه القواعد والضوابط ويطبقونها. ولهذا سندرس قواعد الصرف وضوابطه ونطبقها أيضا علميا بإذن الله تعالى. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على موضوع الصرف، والمراد بموضوع العلم أي الشيء الذي يبحث فيه هذا العلم ويدرسه هذا العلم وتطبق أحكام هذا العلم عليه. فبين موضوع علم الصرف فقال وموضوعه الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال كالصحة والإعلال والأصالة والزيادة ونحوها. وهو يعني بقوله الألفاظ العربية، يعني أبنية الألفاظ العربية، ولو صرح بالأبنية هنا لكان أوضح، مع أن مراده ذلك. ثم بين خصوص موضوع علم الصرف فقال: ويختص بالأسماء المتمكنة وبالأفعال المتصرفة، وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وجمعها وتصغيرها فصوري لا حقيقي. فبين رحمه الله أن موضوع الصرف شيئا، الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، فحصره موضوع الصرف في الأسماء والأفعال يخرج الأفعال، يخرج الحروف كلها، فالحروف لا مدخل لها في الصرف. فأما الأسماء فقيدها كما نرى بالمتمكنة، والمراد بالمتمكنة كما يعرف من علم النحو أي المعربة، وهذا يخرج الأسماء المبنية بناء أصليا لا بناء عارضا، وهذا كله مما يدرس في النحو. وقيد الأفعال بالأفعال المتصرفة، وهذا يخرج الأفعال الجامدة، وسيأتي الكلام على المراد بالأفعال المتصرفة والجامدة. وهنا تنبيهات لا بد منها لإكمال الكلام على موضوع الصرف. التنبيه الأول أن المراد بالمتمكنة المعربة كما قلنا، فهذا يخرج الأسماء المبنية، والمراد بالأسماء المبنية هي المبنية بناء أصليا أي لا يفارقها البناء، بخلاف المبنية بناء عارضا كاسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا، كقولهم لا رجل في البيت على قول الجمهور، وكذلك المنادى إذا كان مفردا معرفا كقولك يا محمد، فهذه مبنيات بناء عارضا فلا تدخل هنا، وإنما المراد المبنيات بناء أصليا أي لا يفارقها البناء كالضمائر. والتنبيه الثاني أنه ينبغي تقييد الأسماء المتمكنة بالأسماء المتمكنة العربية، لأن الأسماء الأعجمية لا نعرف أصولها، فلا نستطيع أن نحكم على حروفها بأصالة أو زيادة. والتنبيه الثالث أنه اتضح من ذلك أن الذي يخرج من علم الصرف أشياء: الأول الحروف كلها، والثاني الأسماء المبنية، والثالث الأسماء الأعجمية، والرابع الأفعال الجامدة. فالأصل في هذه الأشياء أنها لا تصريف فيها، يعني لا تتصرف، لا يدخلها الصرف، يعني لا تدخلها أحكام الصرف، إلا أن التصريف قد يدخل في هذه الأشياء في ثلاثة أحوال: الأول عند حمل الأسماء الأعجمية على العربية، ولهذا نقول إبريق على وزن إفعيل، فهذا حمل لا حقيقة، أي لا يدخل على ذلك ولا يترتب عليه أن يقال إن الهمزة والياء زائدتان وباقي الحروف أصلية، وإنما نلحقه إلحاقا بهذا الوزن، ولذا نجمعه على أباريق ونصغره على أبيريق كالأسماء العربية التي على وزن إفعيل. والحالة الثانية التي قد يدخل فيها التصريف على هذه الأشياء التي لا تتصرف في الأصل أنها قد تتصرف شذوذاً، قد يدخلها شيء من أحكام الصرف شذوذاً، ومن ذلك تصغير ذا الإشارية والذي والتي الموصولتين، وكذلك تثنيتهما على هذان واللذان واللتان، وكذلك جمعها. فلهذا يرى الجمهور أن المثنى والجمع في الإشارة والأسماء الموصولة ليست تثنية حقيقية ولا جمعا حقيقيا، وإنما هو صوري، يعني أن كل هذه الكلمات ارتجلت من أول الأمر ارتجالا لهذه المعاني، وليس شيء منها تثنية أو جمعا لغيرها. وكما وضعوا هذا للمفرد وضعوا كلمة أخرى وهي هذان للمثنى، لا على أنها تثنية لهذا، بل على أنها كلمة مرتجلة أخرى، كما ارتجلوا من للعاقل وما لغير العاقل، وليست ما ومن كلمة واحدة إحداهما من الأخرى. وهناك من النحويين من قال إن المثنى في الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة تثنية حقيقية. ومن التصريف الشاذ أيضا الحذف في سوف، فقد قالت العرب فيها سو، وفي إن فقد قالت العرب فيها إن، ونعرف أن الحذف من التصريف لأنه تغيير في البنية. ومن ذلك أيضا الإبدال والحذف في كلمة لعل، فقيل فيها عل وقيل فيها لعن، فكل هذا شذ يوقف عندما سمع منه. والحالة الثالثة التي يدخل فيها التصريف على هذه الكلمات عند تركيبها مع غيرها، هذه الكلمات عند إفرادها من الحروف والأسماء المبنية والأفعال الجامدة لا تتغير أبنيتها، فهي ثابتة، فلهذا لا يدخلها تصريف، لأن التصريف تغيير البنية فتلازم صورة واحدة. لكن عند انتقالها من الإفراد إلى التركيب مع غيرها قد تتصرف، نحو قلب ألف الحرف إلى ياء عند اتصاله بضمير، نحو إلى وإليك وعلى وعليك، وهذا إبدال. ومن ذلك حذف عين الكلمة أو لامها، نحو ليس ولست وعسى وعست هند، والحذف من الصرف. ومن ذلك الإدغام، نحو من ومنا واضرب واضرب بعصاك ومن ومن يعمل. ومن ذلك الحذف لالتقاء الساكنين، نحو متى ومتى السفر وعلى وعلى الفرس. فهذه أحوال قد يدخل التصريف فيها على هذه الكلمات التي الأصل فيها أنها لا تتصرف، ومع ذلك لا يقال إنها متصرفة، وإنما دخلها الصرف في هذه الأحوال على غير أصلها، لأن الأصل في الحكم عليها هو الحكم عليها حال إفرادها. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على واضع الصرف فقال: وواضعه معاذ بن مسلم الهراء بتشديد الراء، وقيل سيدنا علي كرم الله وجهه. فذكر المؤلف هنا قولين في واضع علم الصرف، وهما في الحقيقة قولان ضعيفان، بل لم يقل بهما إلا علماء متأخرون، فالسيوطي رحمه الله المتوفى في القرن العاشر هو أول من ذكر مثل هذه الأقوال، ونسب الأولية إلى معاذ بن مسلم الهراء المتوفى سنة 87 استنباطا من بعض قصصه واهتمامه بالصرف. والصحيح أن الصرف مثل النحو، نشأ مع التابعي أبي الأسود الدؤلي في أواسط القرن الثاني وتلاميذه، وكانوا كلهم في البصرة، ثم زاد الاهتمام به كطبيعة العلوم حتى اكتمل عند شيوخ سيبويه وشيوخهم كأبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد الفراهيدي. ثم جاء سيبويه فجمع ما تفرق بين شيوخه وشيوخهم ونسقه وسجله في كتابه العظيم كتاب سيبويه. وبعد سيبويه صار الصرف علما واضح المعالم. فإن كان المراد بواضع الصرف أول من تكلم فيه فهو أبو الأسود وتلاميذه كالنحو، وهناك قصص كثيرة تكلم فيها علماء قبل معاذ الهراء على مسائل صرفية. وإن كان المراد بواضع علم الصرف الذي جعله علما واضح المعالم فهو سيبويه، علما بأن سيبويه توفي قبل معاذ الهراء، فسيبويه توفي سنة 80 ومعاذ الهراء توفي سنة 87. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على مسائل علم الصرف فقال: ومسائله قضاياه التي تذكر فيه صريحا أو ضمنا، نحو كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، ونحو إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، وهكذا. فيعني بمسائله قضاياه وضوابطه التي تذكر فيه. ثم ذكر المؤلف ثمرة هذا العلم فقال: وثمرته صون اللسان عن الخطأ في المفردات ومراعاة قانون اللغة في الكتابة. فثمرته كثمرة بقية علوم اللغة، وهي صون اللسان والقلم عن الخطأ، إلا أن الصرف يصون عن الخطأ في المفردات والأبنية، والنحو يصون عن الخطأ في المركبات. ثم ذكر المؤلف استمداد علم الصرف فقال: واستمداده من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب. فذكر أن استمداد علم الصرف يعني مصادره التي يؤخذ منها، يعني الأدلة التي يستدل بها في هذا العلم، والصرف في ذلك كالنحو، استمداده ومصادره وأدلته من الكلام الفصيح، والمراد بذلك كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام العرب في زمن الفصاحة، وهو على المشهور إلى سنة 150 في الحواضر وإلى 300 في البوادي. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف حكم هذا العلم فقال: وحكم الشارع فيه الوجوب الكفائي. فحكم علم الصرف كبقية علوم الآلة بالنسبة إلى عموم الأمة فهو واجب كفائي، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن عموم الأمة، وإذا أهملته الأمة كلها أثمت. وأما حكمه لدارس القرآن الكريم والسنة النبوية وكلام العرب فهو واجب عيني، فلا يجوز لأحد يدرس القرآن والسنة وكلام العرب ويستنبط الأحكام منها إلا إذا كان عالما عارفا بالصرف، لأن الخطأ والجهل بهذا العلم سيوقعه في الخطأ في الفهم والاستنباط من القرآن والسنة وكلام العرب. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى تعريف الأبنية فقال: والأبنية جمع بناء، وهي هيئة الكلمة الملحوظة من حركة وسكون وعدد حروف وترتيب. فالمؤلف رحمه الله عرف الأبنية هنا لأن لفظة الأبنية وردت في تعريف الصرف وفي موضوع الصرف، فلهذا كان من المناسب التعريف بالمراد بالأبنية. فذكر معنى الأبنية وأنها جمع بناء بمعنى البنية، يقال بناء الكلمة ووزن الكلمة وصيغة الكلمة كلها بمعنى واحد، فالمراد بها هيئة الكلمة الملحوظة التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها، والمراد بالهيئة الملحوظة عدد الحروف والحركات والسكنات واعتبار الزائد والأصلي، مع عدم الاعتبار أو مع عدم اعتبار الحرف الأخير وحركته وسكونه. فهذه هي الهيئة الملحوظة للكلمة. مثال ذلك كلمة رجل على هيئة يشاركها فيها كلمة عضد، وهي كونه على ثلاثة أحرف أولها مفتوح والثاني مضموم، ولا ننظر لحركة الثالث. فهيئة رجل كهيئة عضد فبناؤهما واحد، كلاهما على وزن فعل. وكذلك نقول رجل ورجل ورجلا كلها على بناء واحد وهو بناء فعل. فلهذا نقول قمر وجلس على بناء واحد وهو فعل، ولا يعني ذلك أنه لا يجوز النطق بحركة الحرف الأخير وسكونه، بل لا بأس بذلك، فيصح أن نقول قمر وزنه بناؤه صيغته فعل، وجلس بناؤه فعل، ورجل فعل فعل، ورجل فعل، ورجلا فعلا. بل هذا هو المناسب عند بيان البناء عند وصل الكلام، ولو لم تذكر لم يكن ذلك مخلا ببنية الكلمة، لأن حركة الحرف الأخير لا يجعل البناء مختلفا. فلهذا نقول فعلل يكون في الأسماء ويكون في الأفعال، ففي الأسماء نحو جعفر، وفي الأفعال نحو دحرج، فجعلنا البناء واحدا. ونقول فعل وفعل وفعل، هذه الأبنية تكون في الأسماء والأفعال، نحو قمر وكتف ورجل في الأسماء، وذهب وشرب وكرم في الأفعال. فهذا البناء، فهذا المراد ببناء الكلمة ووزنها وصيغتها. ثم ختم المؤلف رحمه الله المقدمة بتعريف الكلمة، فقال: والكلمة لفظ مفرد وضعه الواضع ليدل على معنى، بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه المعنى الموضوع هو له. وسنرجئ الكلام على تعريف الكلمة لنشرحه أيضا مع ما سيذكره المؤلف بعد ذلك من الكلام على تقسيم الكلمة، فإن هذا أنسب بإذن الله تعالى. وهذا هو آخر هذا الدرس الأول من دروس شرح شذ العرف في فن الصرف. لأنتظر أسئلتكم على هذا الدرس فأجيب عما تيسر منها بإذن الله في أول الدرس القادم بإذن الله. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.